قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلتكم مرحبا معنا وحلقة أهلاً جديدة صفوة الصفوة. مشاهديك ومستمعيك أهلا وسهلا، بارك الله في فضلتكم. ما زالت الرحلة مستمرة مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، معه. بارك الله فيك. في هذه الحلقة يعني يطيب لنا أن نتعرض لنوعية الابتلاءات التي تعرض لها سيدنا إبراهيم بغض النظر عن ترتيبها ونزولها الزمني. يعني إذا كان الإنسان العادي كلما ازداد إيمانه كلما ازداد ابتلاؤه، وأن الأنبياء تركوا ميراث الابتلاء، فما بالك بالخليل النبي الرسول أبو الأنبياء، هذه الدرجات العظيمة وهذه الألقاب الكبيرة التي خلعت عنه عليه من رب العزة عز وجل، لم يخلعها عليه ملك أو رئيس، وإنما خلعها عليه رب العباد عز وجل. جميل. يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا، إني جعلك للناس إماما. هذه الخلع الربانية، تخيل أنت على حجمها تكون الابتلاءات. فالابتلاءات على قدر ما أوتي الخليل من رحمة الله. هكذا التعامل بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس، الابتلاء على قدر الإيمان. لا، هكذا رحمة الله بالمصطفين الأخيار أن يبتليهم. يبتليهم؟ طبعا، لأن مع ولله المثل الأعلى. أنت عندما تأتي لولدك بمن يعطيه إبرة لكي يعجل بشفائه، فأنت أفضل رحمة من أمه أو عمه الذي يرفض أن يأتي له بالطبيب كي لا يؤلمه، لأنك أنت تنظر إلى الإيه؟ أنت تنظر إلى الإثمار، وأما الآخرون ينظرون إلى الإمطار، وليست القضية في الإمطار وإنما القضية في الإثمار. المهم الثمرة إيه؟ صحيح. الثمرة إيه؟ أن دول مصطفين أخيار يصيروا أعلام، فلا بد من الابتلاء. ففقه الابتلاء هذا فقه كبير، وأدب الابتلاء أدب كبير يجب أن نتعلمه على الأقل من قصة الخليل. إذن لنشرع الحوار ونبدأه مع فضلتكم حول الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم. إن شاء الله. توكل على الله ونعم بالله. إذن مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، حول الابتلاءات التي ابتلي بها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ابتلاؤه بإحراقه في النار، وكيف كانت ردة فعله، وماذا قال وكيف تصرف، وما النتيجة التي آلت إليها هذه الفعلة الشنيعة من قبل قومه، ابتلاؤه بمناظرته مع النمروذ، وابتلاؤه بما تقول عليه بأنه يعبد الأفلاك، وكيف كان يناظر قومه من هذا القبيل، ثم حديثه مع أبيه ودعوته لأبيه بالصلاح والتقوى، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث، أبرزها قصة الذبيح ابني الذي بشر به وقد بلغ من الكبر عتيا. فاصل قصير ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. نبدا الحوار مع قول لمن قال وصورته آية القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرقوه وانصروا الهتكم. قالوا حرقوه، قالوا وانصروا الهتكم. من الذين قالوا؟ نعم. ولما حرقوه تحديدا؟ لما النار؟ ولما قالوا آلهتكم ولم يقولوا آلهتنا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أولا، قضية النور والظلام أو الحق والباطل، الباطل دائما يستنفر كل قواه بكل جبروت وكل عنجهية وظلم وتعدي لكل المفاهيم والأخلاق والقيم في سبيل إذلال صاحب الحق. لأن صاحب الحق يفضح. يعني وضحوها في قضية يعني قوم لوط أن أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قضية وجود طاهرين بيننا تفضح نحن يا أنجاس والعياذ بالله. هكذا هكذا لهجة صاحب الباطل. لا إله إلا الله. قالوا حرقوه. أول ما نكسوا على رؤوسهم وعلموا أن هؤلاء لا ينطقون وغضبوا وقالوا أنكم ظالمون بأنكم ما حرستم آلهتكم من أمثال هؤلاء المشاكسين والمشاغبين كأمثال هذا الفتى الذي يقال له إبراهيم باب التصغير. قالوا حرقوه. من الذي قال؟ الملأ. الملأ الملأ دائما الملأ هو الذي تصدر منه هو المطبخ. الملأ قالوا لمن؟ قالوا حرقوه لمن؟ تعبئة الشعب كله أو تعبئة البيئة كلها، تعبئة الميديا كلها، تعبئة الفريق كله، تعبئة الأعداء كلهم ضد إبراهيم، ضد فكرة الحق. أنتم أيها الناس كيف تسكت يعني كيف سكت أهل البلد بالضبط كده، كيف تسكتون على مثل هذه الإهانات للآلهة؟ كيف كيف؟ ولو قالوا حرقوه وانصروا آلهتنا لقال الفقير أنا مالي ومال آلهة الأغنياء، لأنها ليست آلهة واحدة، آلهة متعددة، كل واحد ذو إله. يعني لكنهم في الآية قالوا آلهتكم، آلهتكم أنتم، لأن يريد أن يستنهض فيهم همتهم للدفاع عما يعتقدون به. لأن لو قالوا آلهتنا فخصوا الملأ بآلهة خاصة، فهو يستنفر أتباع هؤلاء الآلهة من الفقراء ومن الإمعات ومن ومن هؤلاء الخدم الذين يعملون عندهم أو في على المستويات العامة في الأوساط، أن يثوروا ضد من يريد بآلهتهم سوء، فيستنفر فيهم هذه العصبية. كما تقول بعض القوى انها بلدكم انها ارضكم شعبكم نساؤكم وليست ارضنا ولا بلادنا ولا نساءنا. ولذلك قضية العصبيات لما الغاها الاسلام ابقاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب فقط. العصبية والقبلية انت مش عايز اسمها اوس خزرج دعوها بانها منتنة ده في السلم. في الحرب يعيدها. اين بنو مخزوم؟ يرفع خالد الراية. أين بنو عدي؟ يرفع عمر الراية. أين بنو تيم؟ يرفع أبو بكر الراية. أين خزاعة؟ وأين سبحان الله؟ لماذا؟ لأن أنا أثناء الحرب أدافع عن شرف الدين وقيمة الدين وعظمة الدين والمدينة المنورة، ثم أدافع عن شرف قبيلتي بدلا من أن يقال إننا أوتينا من قبل بني فلان. فقضية عصبية مهمة. حرقوه. وبعدين مش احرقوه، لا حرقوه يعني تشديد المبالغة، باب المبالغة، زي ايه؟ يذبح ابنائه مش يذبح. طيب لماذا اختار النار؟ يعني مثلا مش اغرقوه مثلا اقتلوه اي وسيلة سموه. يعني واحد كده بالليل يروح يتخلص منه خلاص وما علمنا مهلك اهل. اولا كأن النار التي قامت في قلوبهم عندما رأوا تفاهة افكارهم وارائهم بعبادتهم للاصنام، وأن النار التي أشعلها إبراهيم كضوء للحق وللحقيقة لابد أن تطفأ بإحراق إبراهيم في النار التي أشعلها، لأنه محق الباطل وأظهر الحق. عجيب. فلابد أن يكون هذا التعبير في هذا المكان. حرقوه يعني لشعورهم بنار معنوية نار تغلي في نفوسهم. وبعدين النار التي أوقاتها إبراهيم وهي نار الحق التي محقت هذا الباطل لابد ان يحرق بمثل يعني يصنع له نارا. وسبحان الله كل واحد ياتي يقال ان ما في بيت في في في, في البلده الا وجاء بحزمة حطب كي يشارك في احراق ابراهيم. يعني يكفي احراق بلد بحاله. يا لطيف. يقال ان كبيره اذا يقال ان النار وصلت الى عنان السماء. يعني ليست نار عاديه يعني مش ده كل ده لحرق شخص. لا طبعا للانتقام هو لا لحرق الحق الذي يمثله هذا الشخص. إذن يعني المناظرات التي تمت بين سيدنا إبراهيم وبينهم سنأتي إليها، لكن أوقدت من النار في صدورهم ما أشعلت هكذا إلى هذه الدرجة. ما أشعلت النار التي يحرق بها الخليل. عجيب سبحان الله. لكن يعني يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. جميل. هم يريدون حرق الخليل. هذه إرادتهم. لكن الله عز وجل هو الذي وضع خاصية الإحراق في النار. أمر طبيعي. النار تحرق. من الذي وضع هذه الخاصية؟ الله. الله خلقكم وما تعملون. هذا خلق الله. نعم صحيح. الذي ينزع هذه الخاصية وحده أيضا هو الله. ونعم بالله. هو المعطي والمانع. المانح المانع هو الذي يمنع. صحيح. أول ما ألقوه وبعد قبل أن يلقوه قيدوه. قبل أن نأتي إلى سرد القصة. نعم نعم. يعني فيما يبدو حتى الآن أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أول من قيل له حرقوه أو عذبوه. نعم. يعني ما قالوا هذا الكلام مع سيدنا نوح؟ لا لا لا. مع سيدنا هود؟ هم مع سيدنا صالح عرضوا قتله. ما لا لا لا. قالوا سيدنا إبراهيم لأن هذه بداية. لا لأن غليان الحجة وحرق وضحط هذه الدعاوى الباطلة بعبادة الأصنام بحجج وبراهين قوية من الخليل أوقدت هذه النار في قلوبهم فأوقدوا نارا لإحراق لكي يختفي الحق. يا لطيف. يعني تعرف اللي هو الايه اللدغ في الخصومه هكذا يقول الناس. ما هو يعني ألد الخصام. ما والعياذ بالله يعني مش خصومه عاديه. لا هو يصل الى اقصى مرحله هذا اخر درجه. كان مع سيدنا ابراهيم اتباع في هذا الوقت؟ يعني يبدو ان اتباع قليلين انما لكن لذلك ما ظهر لهم صوت. سبحان الله. اين ابوه من هذا الخضم؟ لا ابوه على كفره. ولك ولد مع الملأ. لا لا ولد انا ده ولد مخه تعبان ولك التزام وصلاه في مساجد ولا لا لا لا لا, لا, لا اتصرفوا انتم معاه. يحدث بقى ايضا من بعض الاباء في هذه الايام يقولوا لا ازاي انت تيجي الساعه 3 من الخارج كويس مش كنتوا في الديسكو كده كويس اما تنزل الساعه 3 ونص عشان تصلي الفجر لا حبيبي. هل هذا اب؟ هل هذا ابو محترم؟ او ماشي مع فلان الملتهب في المسجد ويتردد على المساجد الشيخ عمر لما يوديك في خبر كنا؟ لا والله نقرا في الجرائد هذه الايام. طب الاب ده بالله عليك لما لما لما الولد يكبر هيعرف كيف ضيع هو الامانه التي يجب ان يربيها على طاعه الله عز وجل. يعني بعض الاباء الان كابي سيدنا ابراهيم على نفس الضرب تقريبا. كم له من احفاد يحبه؟ لا طبعا طبعا بلا شك. لا حول ولا قوه الا بالله. فقضيه ان ابوه اين؟ ابوه مع اهل الكفر. قضيه مناصره الكفر ضد البنوه. لان هذا قلب الجاحد. وما اضاء قلبه بالايمان بعد. طب هتعمل له ايه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ لا احد. لا احد. طبعا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. إذن هم مقتنعون بأن آلهتهم قد هزمت وغلبت نصرها بقتل الحق. هذا ما نود الوقوف عليه. بس نصرها نصر هذه الآلهة التي كسرت وحطمت وظهر يعني ظهرت تفاهة أفكارهم فيها وظهرت تفاهة الآلهة أمام أعين الجميع المؤمن وغير المؤمن أصبح الأمر الوحيد قتل الحق. طب لما لا يكتفون بعدم اتباعه وتنتهي القضية؟ لا لا يريدون استئصال شأفة أو ذرات الحق الباقية التي يمثلها الخليل إبراهيم. هل منهم الآن من يحيى بين ظهرانينا الآن؟ بين ظهرانينا يريدون استئصال الإسلام استئصالا من جذوره سبحان الله. ولكن في نقطة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سبحان الله. جيد. لكن نربط بين القديم والحديث. نعم. هنالك الآن مثلا من يضطهد علماء الدعوة من وارد. يشتتهم ويفرق شملهم ويحبسهم ويسجنهم بل يصل الأمر إلى القتل أيضا. لا يصل الأمر أن غير المسلمين من الكارهين للإسلام هذا ما أقصده شافة الإسلام تماما. لكن في صورة هؤلاء الدعاة الذين يمثلون الحق وكما حدث مع سيدنا ابراهيم الله يرضى عليك حرقوه وانصروا آلهتكم وبعدين تيجي على مستوى الامم تداعى عليكم الامم كما تداعى الامم اكلته الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومها يا رسول الله قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابه من قلوبكم في قلوب اعدائكم خلاص بعد ما كانوا يحترموكم ويهابوكم تتبخر. الله رسول نعم. لماذا الوهن تصابون بالوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكراهية الموت يفضل ماسك في الدنيا ماسك في كل في ايه فسبحان الله حب الحياة اعماه عن رؤية الحق هذا هو الوهن ولذلك الله سمى الاخرة الحياة ان الدار الاخرة لا هي الحيوان. أي الحياة الأساسية المصدر. أما إيه؟ أما الدنيا لكم فيها معايش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يعني معيشة؟ قال الحيوان يعيش ولكن المؤمن يحيا. في فرق. العيش يقول لك حتى عندنا في اللهجة العامية في المصريين اسأل واحد كده مضغوط عليه ومضغوط ازيك يا ابو فلان عايشين يعني ميت عايش يعني عايش يعني ما يعني ده لفظ عربي صصية يعني معيشة. المعيشة معيشة الحشرات والحاجات لكن يحيا فلنحيينه حياة طيبة يحيا بذكر الله يحيا. الله يرضى عن ابن تيمية ماذا يصنع أعدائي بي أنا بستاني وروضتي في صدري إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة فماذا يصنع أعدائي بي. سبحان الله. هذا اليقين هذه الشجرة التي يثبتها شيخ الإسلام لتكون نبراس على مر الزمن. ها فحرقوه وانصروا آلهتكم جابوه قيدوه. شوف الجور. طبعا انت هتلقيه في نار كيف يفك؟ هو يتصور عشان ايه يقطع الامل على ابراهيم بالنجاه باي وسيله ممكن يقول لك يدخل النار يجري من الناحيه الثانيه صحيح لكن لا قيدوا يديه ورجليه. هنا ما ثبت ان سيدنا ابراهيم نظرهم او حدثهم او لا خلاص هو لا انتهى هذا الباب تماما. هذا الحليم هذا الخليل لا يعرف الا ان يناجي خليله فقط. يعني الآيات حتى لم تصور له أي رد فعل. لا انتظروا علي انظروني طب ليه لماذا هذا هل هذا جرم أنا مظلوم أبدا مظلوم من هو مع في معية الله هو خليل الرحمن سبحان الله وقال الرحمن خلاص انتهت القضية. يعني سيدنا نوح قال إني مغلوب فانتصر دعا هذا الخليل يعني سبحان الله العظيم لما يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالل الرحمن. ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. هذا لما أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يقول لا تحزن يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما خلاص. نعم. دي الخلة يعني قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا سليم. فسيدنا إبراهيم في معية الله في هذا الوقت لماذا؟ هو أنت تظن أن أهل الطاعة والإيمان والتقوى لما تأتيهم المصائب لماذا لا يهتز الواحد منهم كما نهتز نحن أو كما يفرخ الناس عوام الناس كأمثالنا؟ لا هو عنده ثبات الجبال ورسوخ الجبال في الإيمان في قلبه جميل؟ لا. فلما تأتيه المصيبة الله عز وجل يضع يده الحانية فلا يرى مرارة الألم ولكن يرى ثمرة حلاوة ثمرة الصبر في هذه اللحظة لا يريه ولا يشعره بمرارة الألم ولكن يشعره بحلاوة ثمرة الصبر فيرى مقعده من الجنة ويرى ثمرة الصبر ويرى النصر قادما. أقول يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الشمس أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. هو يرى نور الله دائما فبنور الله شايف ان دي امعات ايه نار دي النار دي بيد الله هو اللي اشعلها هو اللي يطفئها سبحان الله. هل لنا ان نتعلم هذا الدرس من خليل الله سيدنا ابراهيم؟ هو الخليل الصبر عند الازمات. انت لك رب ليه تفرق الاسباب يا رجل العلماء او اهل اللغه انت عندك يقول ايه اقصد البحر وخلي الايه القنوات صحيح راح القنوات ليه ما تروح البحر القنوات دي فيها 20 جلدر 100 لتر 500 قليل لكن صحيح. البحر زخار ولله المثل الأعلى ما دام قصدت الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى خلاص هو لا يرى إلا الله فعندما هيلقوه في النار هو ساكن القلب. سيدنا نوح ما صنع هذا الصنيع؟ احنا لكن الخليل له لا هذا إنسان سوف نرى كيف جعل للناس إماما كيف هو أبو الأنبياء جيد كيف جيد. هو الخليل ولهذا نحدث هذه المقارنات هم درجات عند الله صحيح فضلنا بعض النبيين على بعض الرسل على بعض ولهذا نصنع بعض هذه المقارنات مع فضلاتكم حتى نتبين لما إني جعلك للناس إماما هذا إنسان لما إماما شوف الخليل نسيج وحده بس عشان من الأخر سبحان الله هذا نسيج وحده يعني كده نسيج وحده خلاص نسيج ما يعني نسيج وحده ما لا يقارن هذا هو الخليل. ولذلك انت كل كلمه يقولها تشعر أن حنو الأب، كل كلمة يقولها حنو الحليم، كل كلمة يقولها تشعر الإنسان الموصول بالله في كل وقت، لا تهزه العواصف ولا تزلزل ولا الأحداث، هو ثابت ربط الجأش. فحرقوه قايدوه والمنجنيق بدأ سبحان الله، يقال ضجت ملائكة السماء، لأن المؤمن، وده اللي مش واخدين بالنا احنا من احيانا ننساه، ان المؤمن له رصيد عند الله ونعم بالله. طبعا هو قيام ليلك يضيء، وصبرك على الاسى يضيء، وصيامك يضيء، وقرانك ده انت بتعمل رصيد، زي بالضبط واحد كل راتبه عايش مثلا في بيت ابوه وموظف، او زوجه تاخذ راتبها تحطه في جيبها او ميراث ابوها، وهي تاكل عند الرجل وتشرب وتلبس، خلاص تاخذ راتبها، فانت صلاتك وصيامك وكل ده يروح عند الله رصيد في ساحه الازمات، لك رصيد عند الله. والملائكة متعودة على سماع صوتك. ليه؟ لأنك محمد خالد يقوم الليل مثلا، جه يوم مرض سافر، فالملائكة تتراءى بيتك يا مقيم الليل مضيء، كما نرى نحن أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. سبحان الله. فلو اليوم ده بيت محمد خالد مش مضيء، تسأل اين هو؟ لا ده مريض، تدعو الملائكة لك. لا ده مسافر، ارجعه الله سالما غانما لاهله. ده عنده مشكلة، اللهم حل مشكلته. تفتقده الملائكة يا رجل، ده اللي بيستغفروا لنا مش ملائكة عاديين، حملة العرش وهم ارقى الملائكة يستغفرون لمن في الارض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعدنا فاغفر للذين اتبعوا سبيله وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. تخيل حملة العرش اللي بيسبحه بحمد الله، ولما ربنا خلق الملائكة وبعدين خلق آدم قال أضفت إليكم مهمة جديدة، أن تكون الأول تسبحون وتقدسون لمهمتكم، استغفروا للذين آمنوا إضافة ويستغفرون لمن في الأرض. فلذلك الملائكة أول ما وجدت الخليل الله ده انقطع عن الذكر اللحظات، خليلك سيلقى في النار وهو أعلم وهو العليم الخبير، بس هو يريد أن يظهر مكانة الخليل في قلب خليله أمام الملائكة. مش ده اللي كان جده قلت عليه أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا حفيده شكله جميل جدا الأول، قلت كان كلام تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب هو عينة من آدم اهو بني ادم، لا لا تدعو الله كي ينقذه، سبحان الله. وبعدين لا شوف العز، شوف عز الايمان، يا ابراهيم جبريل انزل اسال، القي في النار، القي في النار خلاص. لم يحترق انذاك، هو لما وهو بيلقى في النار جبريل ينزل وقتها، المنجنيق تحرك ينزل جبريل في هذه اللحظه قبل ان لك حاجه، بالله عليك يا اخي ليه ليه؟ أما منك فلا، من الله، عشان قمة التوسع، قمة التوسع. ما أنت لو موحد لرب العباد يقول الله مين اللي هينقذني؟ الله. فلا أنا شخصيا لما تصعب عليها مشكلة أعمل إيه؟ أضعها على باب الله وأنساها. الله. أضعها على باب الله وأنساها تماما، تنسى تحل أو لا تحل، دي خلاص ده هو اختيار الله. نعم. دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما شاء ويختار. قال يا جبريل أما منك فلا، قال من الله، جبريل موحد أيضا. قال أما من الله فبلى، قال اسأله، قال علمه بحاله يغنيه عن سؤال. في هذه اللحظات إبراهيم يلقى والأمر الإلهي نازل، فلما هو دخل ما فيش لفح نار أبدا، ما استشعر أي هو شيء. هو أما منك فأما من الله فبلى، علمه بحالي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس والله لو قال كوني بردا فقط وما قال سلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد، حتى أطفئت نيران الدنيا كلها ظنا منها أن الأمر إليها، لأن الأمر هو الله. ونعم. كل نار موقدة في العالم في هذا الوقت انطفأت، لأن الذي أعطاه أو سلبت منها خاصية الإحراق، سلبت منها خاصية حتى تحط ما في ما تسوي، وبقيت رمزا هكذا صورة فقط، صورة زي الهياكل أنت شايفها من الناس، سبحان الله. أنت شايف الناس تقول الله ده مؤمن، طب أين إيمان؟ فين ما يدل على إيمان؟ هذه المرأة سبحان الله فين إيمانها؟ سبحان الله بهذا المنطق. ف فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المهم خمدت النار وبقي فيها جالس يذكر رب العباد ويصلي. هل ورد كم يوم مثلا فترة زمنية؟ يقال في ما بين 3 أيام إلى 7 إلى بعض العلماء ظلت يعني أكثر من أسبوعين. كثير. نعم كلما تخمد يزيدوها الشعر وقود يحط الحطب سبحان الله لا إله إلا الله والإجرام من الغل سبحان الله. وبعدين المهم خمدت النار. قال يعني مش معقول بعد 3 أيام ولا كده يكون إبراهيم فاضل يعني سبحان الله. يا لطيف حقد عجيب. دخلوا وسط الرماد وجدوا إبراهيم جالسا يصلي يدعو ربه يسبح بحمد ربه ولكن هناك ما أحرق القيود التي قيد بها لأنه فك قيده من قيد العبودية للعبد فصار منفك القيد في عبوديته لله فكت قيود الدنيا منه. الله لابد بهذا الله المنطق الله يعبد رب العباد بهذه الثقة. أما الناس اللي بتعبد مناصبها وبتعب عشان إيه؟ لماذا؟ ليه تضيع أخوك وليه تتهم أخوك وليه تتعبه وليه توديه محكمة وليه تتكلم عليه؟ لماذا؟ لماذا تؤذي الغير؟ أإن أعطاك الله سلطانا وعزا تؤذي خلق الله؟ والله هذه مسؤولية. لا إله إلا الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خلاص. فرحمة الله زي ما نقول إيه؟ يعني طالما أنت بعين الله خلاص. فده يا شيخ رحمة الله عليه. عليه رحمة الله. يعني يحدث الإنسان أحيانا بعض الابتلاء يقول لي يا ابني هذا الذي يحدث لك بعين الله أم بعيدا عن عين الله؟ يقول له لا يا شيخ بعين الله. يقول الله غفور رحيم وعزيز حكيم وودود ليس لوده منتهى. لأن اللي بيعمله لك ده تربية. لازم تربى على موائد الكرم بالابتلاء لازم الله اكبر. فالخليل لما ثبت في المحنه ليه؟ قال لك لانك عندما تذكر الله في الرخاء لا ينساك الله في الشده. اوعى تيجي تحت الشده بس اوعى تيجي تحت الشده وتذكر لا يعني اذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه سبحان الله واذا مسه الشر سبحان الله فذو دعاء عريض اذا مسه الشر كان يئوسا. هكذا الانسان هكذا لان الانسان متمرد ولكن المؤمن لا يعرف التمرد. المؤمن اناخ راحله قلبه على باب الله وعلم ان الله هو الذي يصدق له امره. طب الدرس المستفاد من رفض سيدنا ابراهيم سؤال سيدنا جبريل الك حاجه؟ قال من كفاله. وهو يعلم ان سيدنا جبريل هو امين الوحي هو مكلف. هو مكلف يعني هو ما يستطيع ان ينزل من تلقاء نفسه عايز كمان يشيل الوسطه اللي بينه وبين ربنا يا الله عشان الخل حقيقي الله الله اكبر يعني سبحان الله. عايز اقول لك ايه؟ عايز ياخذ من المنبع عايز ينهل من المنبع. هو في هذه اللحظة لا يأبه إذا كان يحرق يقتل يموت شوف هو منذ أن كلف بتبليغ رسالة فرأسه على كفه يعني سبحان الله يعني مش سيدنا عبد الله بن براحة لما أصبعه قطع وما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت إيه يعني أنت إيه يعني سبحان الله يا أخي أنت في إيه. كان متزوجا آنذاك سيدنا إبراهيم؟ كان لا ما كانش متزوج يعني ما كان في قلب زوجة أو طفل لا لسه ما كانش إذا متزوج. كان تتصور يعني هل لا أتصور كان أنه مع الله لا يعني الإنسان المخلص لله عز وجل يعني هذه ليست عوائق تعوق القلب المؤمن المليء بالخلة عن رب العباد عز وجل أبدا. ماذا يمكن أن نستفيد من قصة إحراق سيدنا إبراهيم هذه نحن كبشر الآن؟ العالم اليوم يريدون إحراق إبراهيم نعم الذي يمثل الان الاسلام في صور احفادها كذا في صور المسلمين الموحدين المليار سبحان الله ويوقدون نار الفتن من حوله كل شويه يطلعوا لنا مشكله انتوا ارهابيين انتوا متخلفين انتوا بتصدروا لنا كذا وكذا انتوا سبحان بهذا المنطق. ولكن المؤمنين يجب ان يعرفوا ان بتوحيدهم لرب العباد وباستمساكهم بكتاب الله إن الإسلام هو الكلمة الأخيرة لبني الإنسان على هذه الأرض ويجب أن نحافظ على هذه الكلمة الأخيرة ونعض عليها بالنواجذ ولا قيمة لنا في العالم إلا بتمسكنا بكتابنا كبارا وصغارا رجالا ونساء كلنا. فقضية الإحراق هذه لا تهم. لماذا؟ لأن أنا لا أريد أن أكون مخدوعا كجن سليمان. كيف؟ جن سليمان، سليمان مات، ما دل لهم على موته إلا دبة الأرض، إلا دبة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن، أيوة الجن اكتشفوا الله أنت يا سليمان ميت وعامل صورة منظر أمامنا وإحنا قاعدين نشتغل، إحنا لو نعرف كنا قدمنا الاستقالة فورا. كانوا يرتعبوا من شكله بقى، ما مجرد أول ما هو كان عنده كلمة يقول الجن من احترق يحترق لو عصى أمره سوف نأتي للعجب في قصة سليمان. فلكن العالم الآن سبحان الله يعني بعض من المتمسلمين يظنون أن العالم هذا الحر هو سليمان في قوته، سليمان عليه السلام ولكن في قوته، ولكننا نحن معشر المؤمنين نرى أن سليمان قد قضى مات، وأن المنساة قد أكلت العصا التي يعتمد عليها النظام العالم الجديد، دبة الأرض ودبة الأرض لارتكاسهم بالأرض ولنزولهم بشهواتهم وغرائزهم لمحو كلمة لا إله إلا الله. وأنا أقول هذه صور أمامنا، فلتبقى قوة الله وليبقى نور الله وليبقى للإسلام مجده والغد للإسلام إن شاء الله. هذا تنظير من هذه القصة. بارك الله. ماذا أوكيك فضيلة الشيخ؟ أنا يؤلمني يعني نسيان المسلمين ميراثهم الحقيقي وقواتهم الحقيقية. والله والله لو ملأ الإيمان قلوبنا إما أن يحترمنا هؤلاء وإما أن ينزووا في بلادهم ويتركوننا في حال سبيلنا نبلغ دعوة الله. لكن أنا متألم على حال الأمة اللي في يدها النور واضح والطريق سهل وبسيط، ولكن يبدأ بشيء من المعاناة والله النتائج كبيرة ومبهرة إن شاء الله. دخلوا على سيدنا إبراهيم النار، وجدوا ما حرق منه إلا القيود فقط حتى يكون حرا للصلاة وتأدية الصلاة. سلم. هل هنالك فيما قرأت فضلاتكم ردة فعل قومه؟ ماذا قالوا فيما لا هم ما زالوا على كفرهم، لكن ما أمنوا حتى هذه لا ازداد بعض الناس إيمانا بالخليل طبعا. يعني دخل بعض الناس لا تأثير إلى الإجابة. الإسلام طبعا دخل، لأن الله هذه آية ما بعدها آية معجزة عجيبة. بلا شك هذا نوع من الابتلاء. وأصر البعض الآخر على كفره. سبحانه، هذا من يهديه من بعد الله؟ لا أحد يهديه. طيب هنا الموقف حدث أمام الجميع، منهم ثلة آمنت وكثير منهم لم يؤمن. لما لا نقول إن الذي لم يؤمن هو مسير لا مخير؟ لا، في قضية الإمام محمد ابني القضية فيها تخيير ليس فيها تسيير. لما آمن هذا وهذا لم يؤمن؟ لا، مع أن القصة حدثت أمام الاثنين. هذا أغلق باب الإيمان على على على قلبه فأوصد في وجهه، والآخر طرق باب الهداية عندما رأى الحق أبلج والباطل لجلج فدخل ففتح الله له بكسب العبد. نعم، بكسب العبد. فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح، بارك الله فيك. وتستمر قصة الابتلاءات مع سيدنا إبراهيم. يعني يطيب لي في هذا المقام يعني الشيء بالشيء يذكر سنات على ابتلاءاته عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن مع قصة ابن سيدنا إسماعيل. هذه القصة التي فيها من العجب العجاب، يعني بلغ من الكبر عتية وأنجب ثم أمر بما يؤمر به، وما نستمع إليه من فضلاتكم الآن. الآن رجع في إجازة، يعني رجع إبراهيم من مصر بأمنا هاجر فتزوجها. نعم، خلاص. وبعدين كانت جارية لسه. كانت جارية. وبعدين راح يعني كان يسكن بابل. لا كان يسكن فاران اللي هي على حدود الشام. كان ترك العراق. ترك وراح على حدود الشام. على حدود الشام. ويبدو من الشام شمالا إلى أرض الجزيرة، كل دي أرض مباركة. سبحان الله. سبحان الله. ف يعني المنطقه اللي ظهر فيها بقى فلسطين وسوريا والاردن اللي هي الشام قسم 4 دول. قسمه المستخربون دولا أربعة في سايكس بيكو والعياذ بالله. نعم. وكان من سايكس بيكو على مر التاريخ. يعني إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. يعني الذئب اللي كان هربان في الصحراء يتجرع على القطيع. ما هي كده سبحان الله. مرة ثانية حتى ناية. وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. صح. لأن إحنا واحدة. الراجل البسيط اللي يحكوا لنا في الصف الثاني الابتدائي اذا فرقنا الاختلاف خلاص كانوا يعلمونا يقول لك تجرأ الاخر عليه وهو بيموت راح جاب حزمه الحطب وربطها قال لاولاده قال لاولاده خد اكسر حزمه الحطب الولد يحط على ركبته ابدا ففرقها كل واحد قال هكذا انتم اذا كنتم يدا واحده لا يستطيع ان يكسركم واعتصموا بحبل الله هذا ما نقوله للامه اليوم نفس القضيه نفس القصه البسيطه هذه تشرح قضية التجمع فالجماعة خير والوحدة والعياذ بالله حتى قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان أنا لما أسافر لوحدي شيطان إلا إذا كنت مضطر وهو من الاثنين ببعيد الشيطان لما يجي على اثنين حتى ممكن أستحي من محمد ابنه وأنا مسافر معه والعيد لا كلام يعني بلدنا لا أنظر أستحي شوي لكن لو وحدي ممكن الشيطان يتخلى سبحان الله عجيب شوف الراكب شيطان وهو من الاثنين ببعيد والثلاثة ركب الله أكبر يعني وإذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم فين دي نظام حتى في الأسرة أنا أعظ الأسرة لما تسافر الرجل والزوجة والأولاد لأن في أمير ولكن ولد من الأولاد فلان انت امير القافله امير السفر ده يقول لا لا لا احنا نبات في البلد الفلاني خلاص انها ناخد قراراته لكن لا الولد يقول رأي والام رأي والبنت رأي ويرجعوا الاثنين وسبحان الله ربما يفرق بينهم المأذون مصيبه اذا اذن له رجع بستنا بسيده هاجر وبعدين هاجر حملت صار عمره كم كان 86 سنه كبير وهاجر كانت صغيرة. وهاجر صغيرة. وسيدة سارة. كانت قريبة من من من يقال 80 سنة. ما شاء الله كبيرة أيضا. كبيرة أيضا. كانت عقيم. ما هو عقيم لا تلد. أبدا. خلاص. وذلك يأتي مفاجأة لها وكرم الله لما يكرم عباده. نعم. فهم أكرموا الدين. سبحان الله العظيم. أخذ هاجر وراح كان. ولد له اسماعيل يعني فيش الايام الاولى له طب هل يعتد بما قلنا ان السيده ساره غارت لا لا لا, لا هذا تهريج غارت منها فاراد الخلو ان يرضيها فاخذ هاجر الى لا يقال على مقهى الحاج محمود الكلام ده يقال على مقهى الحاج محمود وليدي والله يبارك الله فيك ان شاء الله الله يكرمك بس ما عندنا مقهى ما شاء الله لا لا بارك الله فيك لا يعني ال ال ال النبي والرسول لا يتحركان لغريزة أو لغيرة أو الكلام فارغ بعض نسائنا اليوم يقول أن السيدة سارة غارت فأراد الخلول أن يهريها فأخذ أجر الأصل لو بس يبطلوا يتفرجوا على الأفلام القديمة إن شاء الله هيكونوا كويسين بإذن الله إن شاء الله ربنا هيشفي هذه ولا سمع أنه قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يعني هو من تلقاء نفسه لا لا لا لا إرضاء للسيدة سارة لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال ربنا ليقيموا الصلاة مش ربنا لان ساره غارت هو انا مع كتاب الله ولا مع ام حسن مع كتاب الله بس خلاص يبقى ام حسن تتفهم خلاص ما اعرفش ما احد بس احد المشاهدين كل ام حسن تزعل يعني بس انا اختار اسم جميل حكاوي اجتماعيه فاخذ هاجر وابنها معهم خبز قليل كم عام سيدنا اسماعيل نعم في هذا الوقت كان رضيع رضيع يحبو يا الله صغير 4 أشهر الله أكبر ولا 6 أشهر أحسن أخواني يقول ده ما عندوش دراية بالأطفال ما يعني يحبو 6 أشهر وممكن زمان كان ما زال رضيعا ما زال رضيع يعني يحبو وبعدين أول ما أوصلهم لا على رسلك على رسلك هو أمر أن يأخذ زوجه وابنه ويسكنهم في هذا المكان ولم يفهم الحكم ويتركهم وما سأل عن الحكم ويتركهم لا لا لا لا لا لا العين أي الله وهو الله في هذه السن الحرجة الله يقول افعل خلاص فاستجب خلاص إن أمرتني أطعت ترك الأم وابنها وبعدين قلبت في كتب السير وكتب التراجم والتاريخ والتفسير أن هاجر سألت سؤالا وهي في طريقها من الشام إلى أم القرى، سؤالا واحدا حتى، إلى أين نحن ذاهبون؟ احنا رايحين رحلة. طبعا بس صمتت، لم يذكر أنها اعترضت أو تساءلت إلا عندما رأت أن إبراهيم يقول لها نستدعكم الله. بس هنا فصل قصير ونصل استمع إلى فضيلتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل ونواصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع ان نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم الثاني. اجر زوجها سيدنا ابراهيم عن الرحله، هكذا بيوت الدعوه، ما سالت ما اعترضت ما قالت، بيوت الدعوه كل واحد فيها ركن من اركان الدعوه. سبحان الله. لو هو الغم يبقى في بيته ان شاء الله بالسلامه. كيف هذا؟ يعني الله يكون في عون سيدنا لوط وسيدنا لا طبعا دول عندهم هذا الابتلاء برضه، كل واحد بيبتلى علاقة طبعا بلا شك. طيب. لا لا لا. اخذ وتركهم ومشي. تركهم في مكة عند الكعبة عند الكعبة. بس في مقدمة صغيرة في الصفات احب ايه نذكرها. تفضل. لما ربنا سبحانه وتعالى ايه يقول فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، ده قصة الايه الإحراق. تمام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب إزاي؟ أمال هو رحلته كلها فين؟ ما هي لله؟ صحيح. صح؟ وكان قد كلف. مكلف. وكل. وأبلغهم وأحرق بناء على إيه؟ على التبليغ. على التكليف والتبليغ. صحيح. لا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني وكأنه يستصغر هذا الابتلاء بإحراقه بالنار عن المهمة الكبيرة التي هو ذاهب في طريق الدعوة، لأن الله سوف يهديه إلى طريقها. هو لسه ماشي في سكة الدعوة. عشان تفكر أن أنتوا أرعبتوني وخوفتوني وخلاص يا عم صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي. يصرف نظر مثلا. لا لا لا. قال إني ذاهب إلى ربي. خلاص. هنا بقى انقطع. أنتوا عنكم أنا أروح في أدعو في أماكن أخرى. اني ذاهب الى ربي، وهذا تكليف ايضا، وهذا تكليف طبعا بترك المكان اللي كان خلاص ان انتوا خلاص انتوا اظن بعد الحقائق دي اللي مش هيؤمن خلاص اني ذاهب، وهذا ربطه ايضا لما حدث مع سيدنا محمد ان يترك المكان لما كان يروح المدينه وذا النون تقريبا ترك نفسه سيدنا شعيب وسيد ترك المكان ايضا مكان كان ايكا وراح مدين. تمام. اني ذاهب الى ربي الى ماذا؟ لا سيهديني الى الحق الذي اولم يهده الله. لا لا لا. والذين امنوا زدناهم هدى. يا ايها الذين امنوا امنوا. هم امنوا. يا والذين اهتدوا زدناهم هدى. والذين اهتدوا زدناهم هدى. ايضا يعني. هو نفس القضية. طبعا. لان كنا من حسنة من حسنات الحسنة. الحسنة بعدها. هي كده. صح. أم سيهديه إلى قوم آخر؟ لا لا لا. سيهديه هداية أكبر من هذا كمان. هو لسه مستقل نفسه في الهداية. يا سبحان هذا الله. هذا بالنبوة. سبحان الله. مش في واحد صلى مرة معنا الجمعة ولا الفجر مرة في المسجد في رمضان مثلا مرة كده عادية. لا لا لا. أنا ما شاء الله علي عندي إيمان لو وزع على المسلمين العرب يدخلوا الجنة إن شاء الله. سبحان الله. الرياح في العيد. لا لا لا لا لا. مش الرجل دخل المسجد وبعدين واقف يصلي بتؤد وخشوع، فالناس قاعده تتعجب من خشوعه، فرفعوا اصواتهم ما كلموا ما خدوش بالهم انهم بيشوشوا على الرجل. يعني ما شاء الله عليه صلاته لا قوه الا بالله. الله اكبر. هذه الصلاه بصراحه صلاتنا شكلها كده غير مقبول. انظروا الى الرجل فخرج من الصلاه قال وصايم كمان. كانوا يشبعنا الصلاه والسلام لا معهم. كلنا هذا الرجل. لا اله الا الله الا من رحم ربي. وقليل كل ما كلنا عايزين يعني كل واحد عايز يقول انا صالح انا صالح. سبحان الله. حاول ولا قوه الا بالله. طيب يا سيدي. ربي هب لي من الصالحين. دعوه. يا رب انا عايز حد صالح يرفع الرايه معي. مش سيدنا موسى قال ارسله معي يريد ان يصدقني على اخوه. نعم. على اخيه هارون. نعم. ارسله يريد ان معي يصدق. نعم. فقال نفسه ربي هب لي من الصالحين. قال فبشرناه بغلام حليم على طول. ربي قال حجي فبشرناه. من الحليم؟ سيدنا اسماعيل. لما لا يكون اسحاق؟ لا لا لا. ما هو ده التتابع. التتابع اللي تركت في مكه هي ام الحليم. هي الذبيح هو سيدنا اسماعيل. ليس إسحاق. لا لا لا لا. هم يقولون. اليهود يقولون ما أختار يا عم اللي شالوا الدار الأخيرة من التوراة وكلموا عن الله عز وجل بقلة أدب، مش ممكن تأمنهم على قصة. صحيح. ما هذا ابن الخطاب؟ قال ورقة من التوراة يا رسول الله. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتتهوكون فيها ابن الخطاب؟ هي فيها جدال يعني لسه ولا في إيه؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي بعثني بالحق نبيا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني هذا تحذير من أن نقرأ في كتب التوراة إلا إذا أيوة وقفنا على أرض صلبة فيما نعلم من كتاب الله، وهذا للعلماء. يعني أي واحد لا يجوز لأي أحد أخذ ابنه وروح أرميه في أوروبا ياخذ شهادة ماجستير ولا مؤهل ولا غيره، هو لا يحفظ الفاتحة ولا إن شاء الله هيروح داعية إيه؟ داعية شر، مصيبة. مصيبة. فسبحان نعم. الله نعم. هذا الدعاء ربي هب لي من الصالحين كان في مكة؟ لا بقى كان في لا لا لا في الشام في الشام في لما انتهت قصه الحرب ربي هب لي من الصالحين بعد ما رجع من مصر ما هو سابهم بعد النار وراح مصر وجاب هاجر خلاص هنا دعا قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم سيدنا اسماعيل تمام وما اسحق في القران قال عليم فبشرناه بغلام عليم يعني سوف ناتي يعني ان شاء الله احنا يهمنا في القصه الان مش قضيه الترك وانما قضيه الايه يعني كبدايه القصه هي هاجر تساله ده درس مستفاد يعني طبعا. موقف السيده هاجر حينما تركت كويس يعني سالته سؤال كانثى كامراه وام ورضيع في الصحراء في في في فلاه بيداء لا زرع فيها ولا ماء هؤلاء القوم صناعه خاصه مش عشان نظام بس الحمد لله العظيم بشيء الشيء الاخر أنا أسأل سؤال واحد ما هو؟ الله أمرك بهذا؟ يا سلام مش أسر غارك مني؟ لا يا سلام الله أمرك بهذا؟ فخنقته عبراته لأن كإنسان كأب وزوج ومسؤول بشر. وهو أصلا حليم أصلا أساسا مش عنده القسوة الله مش الرجل لما كان بيعيب على حبيبه ولا يقول له ايه امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجره في ناس قلوبها خدت من حجاره لا اله الا الله سبحان الله لا. اما ده لا اله الا الله ال- ال- ال- سبحان الله مش الرجل الشاعر قال له مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده يا سلام يعني لما حط روحه بيد قضى عليه الله يسلم يدك شوف المحبه البشريه ما تكون محبه الهيه الحصري الحصري الله تعرفها خيروان تخيل انت لما يكون هذه المحبه في الله الله العمر ما يضيعه جميل صحيح هذا مش ممكن لما يكون بشر لبشر الله امرك بهذا فخرقته العبره فاشار لها بإماء ما استطاع ان ينطق الله بس لأن وهنا يجب قول القائل بقى انه كان يعلم بالنهايه لا لا كان يعلم انه هو لا لا لا لا. مجرد تمثيليه من الله معه مثلا الله عشان كذا يعني الله العظيم. يعني هو يعيش الابتلاء ابتلاء هذا كلام لا يليق بمقام النبوه يقولون انه يصبر انه سوف يعلم لا لا لا يا ابن الحلال ما يعلم هو, هو هو هو يفعل ما يؤمر به دون ان يسال لان الامر هو الله وليس بعد العين أين هو يرى أن الله يأمر سمعا وطاعة يا رب بس سمعنا وطاعنا ما فيهاش سبحان الله لما لم يكلم الله سبحانه وتعالى لما ما الحكمة ما كل هذا ما هؤلاء يا رب اكشف عنا الضر مثلا هؤلاء قلوبهم ارتفعت يعني هو الذكر الدعاء ده نوع من الذكر صحيح ذاكر ذكر فاستنار قلبه بطائفة جميل جيد هذه طيبة وذاكر استنار قلبه فذكر لا أعلى هذه أيضا أطيب لا أعلى تمام نعم. جميل وذاكر استوت أذكاره وأنواره فأولئك بنورهم يقتدى وعلى طريقهم يهتدى الله أكبر اللي هم إيه ذاكر ذكر استنار قلبه وذاكر استنار قلبه فذكر وذاكر آخر استوت أذكاره وأنواره فهو في معية الله ليل نهار زي الخليل كده يسأل عن إيه يسأل عن إيه هو دايما في معية الله أنا أقول لك شيء ينفع تمشي مع الملك أو مع الرئيس وقول لك تعال ولا إحنا رايحين فين هنعمل إيه لا يا أخي أنت تمشي بس صح تمام لأنه الرجل كبير صحيح. سبحان الله صحيح. فما بالك ولله المثل الأعلى الله، ودي ابنك وزوجتك اوصلهم الى المكان ده واتركهم بس. ما يقال انها قسوه والعياذ بالله، يعني انها قسوه، هذا تفريق ليس تجميع، لما المفروض يعمل على لم الشمل. هذه هدايه، لان دول لما زرعوا شجره الهدايه في ام القرى ونشا اسماعيل ابو العرب ليكون جدا لسيد العرب بعد ذلك. هذه الحكمه. الله اكبر، الله اكبر، الله. انت ما تقس الحياه بعقلك انت ولا بعقلي انا، انا عقلي محدود وانت عقلك محدود. قس المساله بان الكون له رب، والرب هو المربي، وهو اللي وهو الحكيم الخبير الذي يضع الامور في نصابها. فهو لما يترك اسماعيل هنا هو يترك الخير كله للعالم بعد ذلك. فلما بلغ معه السعي هو تركهم تركوا مشي خلاص. كم سنه؟ 12 عاما. لا في اتصال ولا زياره ولا، يقال انه كان يزور بين الحين والحين، واكيد دي طبعا دي مقبوله، يعني هذا ما اقبله. نعم. لكن القران يركز على على على الحقائق الكبيره. وهم جلسوا في هذا المكان لم يبرحوه الى مكان اخر. هو القضيه، هو لما تركهم وجاء قبل المغرب الماء انتهى في اول يوم. اول يوم هو عجيب ماء من الشام قديه، هذا الصنيع هذا بس. امنا هاجر هو تركهم فين؟ هناك خلف الصفا. ما صنع لهم ثلاجه مثلا فيها طعام ثلاثه اشهر؟ لا لا. رصيد مستقبل بالبنوك مثلا؟ صنع لهم رصيدا ايمانيا عند الله لا ينفذ، لا تصل اليه اللصوص ولا يصيبه السوس. لا تصل اليه اللصوص ولا يصيبه السوس. صره اموال مثلا، هي دي يا ابني صره الايمان، دي هي دي الايمان اللي يسحب منه الذي لا ينتهي. الله. قال يا عمر ابن عبد العزيز 9 بناتك يعني في ايه؟ وسع اعطيهم. قال ان كنا صالحات فان الله كان للاوابين غفورا، وان كنا غير ذلك لا اعطيهن ما تقوين به على معصيه الله، وكيف اخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سوره الواقعه. فلما مات ما تزوجت واحده الا بامير او ابن امير. سبحان الله. الله عمل الاب يبقى. ان كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، هو ربنا معهم. وإن كنا غير ذلك أيوة. لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. رجل بمكياج واللي أوه. تعمل تشقير لحواجبها، واللي تشد شوية من خدها، واللي تعدل ودنها. لا مش عايز كده، أنا مش عايز كده، أنا عايز أنا عايز إيمان أتركه في البيت بعد ما أموت. وكيف أخاف عليهن وقد علمتهن سورة الواقعة. الله، شوف شوف حفظهم القرآن. شوف اليقين، شوف اليقين يا ابني ما ضاعوا. لا كيف يضيع الله ده؟ واحد لما يمشي واحد مسؤول ولا رجل اعمال كبير ولك عم الله اكبر عليه ما شاء الله، حد يعرف يكلمه؟ فما بالك اللي ماشي مع الكبير. لكن الاخذ بالاسباب الم يكن واردا في حساب سيدنا ابراهيم؟ يترك لهم الاكل والشرب، ما ترك لهم حتى الماء. لا لا هو شويه الماء وتركهم. لا وسوف سوف ينفد. لا لا لا تركهم في معيه الله الذي هو اقدر على رزقهم من الخليل. الله الله. تركهم مع خليله لأن الخليل أضعف من خليله. ما بالنا اليوم لا نصنع كصنيع سيدنا إبراهيم؟ لا ما لما نكون لما نحن نفكر في طعام العام القادم والشهر القادم. يجب أن نكون خليلي النزعة. يعني؟ يعني عندي نزعة التوكل وصدق التوكل على الله. حتى وأنا أخذ الأسباب واثق أن الأسباب دي أيضا بيد الله. ونعم بالله. وذاك أول ما هو مشي والماء فرغ بدأت أمنا هاجر تسعى بين الصفا والمروة قضية السراب، تخف على الصفا تجد على المروة سراب تجري تجري، وبعدين ماء تيجي عند مسيل الوادي. مسيل الوادي كان مهبط كده زي حفرة كبيرة، فتسرع لأن لما تنزل تحت مستوى سطح الأرض لا ترى إسماعيل الرضيع على الصفا فتخاف عليه أم إلا الله، فتجري إلا الله. سبحان الله. بعد المهم طبعا في المرة السابعة لك جبريل الأرض وطلت. هاخد ثلاث فوائد. هذا زمزم. زمزم. طيب الفائدة الأولى. الفائدة الأولى لما كانت تجري خشية على ابنها، لنحن يا أحفاد وأبناء محمد صلى الله عليه وسلم نكرم هذه المرأة الصالحة ونأتي في السعي في العمرة والحج ونجري إعزازا بهذه المرأة. يا الله شعيره من شعر. طب والمراه ليه لا تجري؟ خليكي، امك هاجر قامت بالدور بدلا منك. سبحان سبحان الله العظيم. الاسلام جميل ازاي؟ الله اكبر. جيد. دي نقطه. نعم. النقطه الثانيه ان ما كانت المراه في الاسلام ان احنا كمسلمين واخدين الشعيره من امراه. وضعت المراه شعيره السعى ونحن نسعى. هذا تكريم لها. هذا تكريم لها كبير. رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. نعم. الله. نعم. انت عايز افضل من هذا؟ لا والله. الفائده الثالثه ان انت تطرق الاسباب. ام هاجر عملت الاسباب. نعم. خلصت اللي عندك من الصفا للمروه، من المروه للصفا، سبعة اشواط خلاص. نعم. وصلت المروه سبع مره، رجعت مفيش، خلاص خلصت اللي عندك. طب انا وكان الله يقول انا القوي العزيز الجبار القهار مالك الملك والملكوت، لن اتي لك بالماء لا عند الصفا ولا عند المروه وهناك عند زمزم. يبقى اذا انت اسعى بالاسباب بس ما تدعى بالنتائج. اوعى تفكر ان انت عشان يعني مخك ده هو اللي عمل لك. ها انا قارونية يعني حتى اتى لها بالماء ولكن ليس فيما تصبو اليه نفسها. لا لا لا، هو في مكان اخر. بس لكن انت عملت الاسباب، جزاك الله خير، خلاص خد بقى النتيجه، بس مش على طريقتك انت، على مراد الله. على مراد الله. حتى قالت زمي زمي، يعني تجمعت، خافت الماء، تفجرت الماء، فزمي خايفه ان الماء طب تفجر شويه وتخلص، زمي زمي، تجمعي. ولو لم تقل زمي زمي لصارت بئرا معينا، يعني الماء ده كله كان ينطلق في المنطقه كلها. الله اكبر. وثبت جيولوجيا. نعم. ان منابع هذا الماء اتي من صخور من شمال تركيا يتسرب الى ان يصل الى زمزم لا ينتهي الى ابد الابدين، كما قال صلى الله عليه وسلم طعام الطعم وشفاء السق، من شربه فبنية ما شرب، من شربه بنية الشفاء شفاه الله، بنية الهداية هذا الله، ماء زمزم لما شرب له، وهو الماء من شمال تركيا ويسير تحت طبقات الارض، تحت طبقات الارض الى هذه الاف الكيلومترات، شوف اربع ساعات بالطائرة يصل الى هذا المكان. شوف بننزع منه سبحان الله على مر الزمن ما نضب، وياخدوا اخواننا في المملكه منه وودوا المدينه ووصلوا مش عارف فين والناس، وما ينضب سبحان الله، لان الابار غالبا لها عمر. لازم الابار لها عمر. وسبحان الله وهي من انقى المياه، حتى ان العالم الياباني الذي جاء بتجربه وجاء بماء زمزم في علم البلورات كريستال، في علم البلورات ان احنا لما نحط، عارف المكعب اللي بتضعه الزوجه في لما تحط الماء وتحطه في الفريزر في الثلاجه عشان يتجمد، يبقى كده علم البلورات يقول ليست هناك بلوره من الماء شبه بلوره اخرى، عامل زي بصمات الاصابع في زمزم. لا البصمات الماء عموما على يعني. كل الماء اللي في العالم سبحان الله، تجد المكعب ده غير ده، المكعب ده غير ده، الا ماء زمزم فمكعباته متشابهه تماما، لان هذا ماء له يعني له خصيصه خاصه. حتى جاء العالم وكتب على الانابيب في ماء زمزم بسم الله او كلمه السلام او كلمه الخير او الجنه، وحطها في مكعبات تشابهت، وضع كلمة الشيطان النار الظلم، الجزيئات غير متشابهة، فأسلم الرجل. لا إله إلا الله. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله في فضلاتكم ونفع الله بكم وعلى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج صفوة الصفوة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قبل هذا الموعد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم ما يصفى.